الممثل الكبير شكري سرحان، أشرف عبد الغفور، مديحة حمدي، مع عبد السلام أمين، محمد الموجي، ياسمين الخيام، والمخرج إسلام فارس. في رحاب أبي بكر الصديق. يا صحبة المصطفى أنعم بخير صديق، وأسبق الناس الإيمان والتصديق. يا صحبة المصطفى أنعم بخير صديق، وأسبق الناس الإيمان والتصديق. بالروح تابعه صدقا وبايعه، والوحي شر من ذلك الفتى الذي يتهلل محياه وتنم بشاشته عن طيب سجاياه؟ ذاك تاجر مكي من تجار السوق يقف خلف بضاعته. خذني إليه وأجلسني بين يديه يا ولدي، فإني أتوسم في حناياه كنزا أغلى مما تملكه يداه. يقول أبو بكر مرحبا بشيخ نجران وحكيمها، هات يدك اجلس. بعد الشراب بضيفنا يا عبد الله. عبد الله، يا له من اسم، أظنه ولدك، فما اسمك يا أبا عبد الله؟ يقول أبو بكر اسمي عبد الله، وأكنى بأبي بكر، وألقب بعتيق. يا لدلالة الأسماء، فمن أي بطون مكة يا عبد الله؟ يقول أبو بكر من بني تيم. لم تخطئني فراستي، فأنت من مصابيح الظلام. يقول أبو بكر ما نحن بمصابيح، ولكننا في حاجة إلى قبس من ضوء يهدينا في ظلام جهالتنا يا حكيم اليمن. كأنك لست على دين قومك يا أبا بكر. يقول أبو بكر لا أدري يا شيخ نجران، فما طابت نفسي ولا اطمأنت لتلك الديانة، وما أظنها دينا. هديت إلى الخير يا عبد الله، يا أبا عبد الله، فإن هو إلا إله واحد ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدى وإليه المآب غدا، وليوشكن النور المرتقب أن يشرق من أرض العرب، يدعو إلى ما تطمئن إليه نفسك. أنت يا بنت عتيق. لبيك يا جدي. اذهبي إلى دار امرأة أبيك أم رومان واسأليها إن كانت في حاجة، فهي على وشك الوضع وما زال أبوك في سفره. سمعا وطاعة يا جداه. انتظري يا بنية، فما هي في حاجة إلينا؟ وما يدريك يا أماه؟ يدريني ما أعلمه عنها، فهي لا تفارق دار خديجة، وخديجة تكفيها حاجتها وتغنيها عنا. يا للضرائر. اذهبي يا فتاة لما أمرتك، واتركيها تذهب يا أم عبد الله أو يا أم عبد العزة كما تحبين أن تنادي. ولم لا؟ وأنا بنت عبد العزة، لكن ولدك أبى أن يسمي ولدنا باسم أبي. لا تغضبي يا قتيلة، لا تغضبي، ولئن جئتنا بغلام آخر لأسمينه عبد منات أو عبد اللات. هيهات، فلن يطيعك ولدك في آلهتنا. يا أبا عتيق، يا أبا عتيق. هذا زيد بن حارثة غلام محمد. افتحي يا أسماء. مرحبا يا زيد، ما الخبر؟ هل رجع أبوك من السفر؟ ليس بعد. ادخل يا غلام، ما وراءك؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء. لكأنك جئت تستصرخ، هل أصابكم مكروه؟ كلا. فما بالك زائغ البصر ممتقع الوجه؟ ماذا تخفي عنا يا ابن حارثة؟ لا شيء يا أبا عتيق، لكني أرسلت أسأل عن القافلة. أين مولاك محمد؟ في داره، في داره يا أبا عتيق. لكأني بشيء قد حدث لمحمد. أسماء. نعم. أين أخوك عبد الرحمن؟ في لهوه مع فتيان مكة أو في الوادي مع الرعاة. أين عصاي؟ ها هي يا جدي. اذهبي إلى دار محمد واسألي ما الخبر. يا جدي، دار محمد على بعد خطوات منا، ولو حدث شيء لكنا أول من يسمع ويرى. دار محمد لا يسمع لها صوت ولا يكشف لها ستر ولا يذاع لها سر. فاذهبي واسألي، وإن وجدت شيئا ذا خطر فالحقي بي في دار الندوة، فإن محمدا أحب الناس إلى أبيك يا بنت أبي بكر، وما يصيبه يصيبنا. كيف حالك يا خالة؟ بخير يا أسماء، أوشك أن ألد وما زال أبوك في سفره. سرعان ما يرجع تصحبه السلامة. خالة، ألم تسمعي بشيء حدث في دار خديجة؟ أسماء بنيتي، ما نحن ممن يدخلون بيوت جيرانهم ليتلصصوا أو يتسقطوا أخبارهم، وإذا ما سمعنا أو رأينا فكأننا لم نسمع ولم نر. صدقت يا خالة، وما سألتك إلا لما رأيته في وجه غلام محمد من فزع وهو يسأل عن أبي. ماذا؟ لقد أفزعتني، انتظري حتى أرجع. بوركت يا أرض الحرم، قدوس قدوس. بشر مولاتك خديجة يا غلام أن زوجها محمدا أتاه ما كان يأتي موسى وعيسى والنبيين. كأنه هو النبي المرتقب يا حبر قريش. والرب يا ميسرة، فأخبرها لتكتم خبره حتى يأمره ربه، ولئن عشت حتى يخرجه قومه لأنصرنه. سبوح قدوس، سبوح قدوس، سبوح قدوس. ها هي قافلة أبي بكر، لقد رجع. عود السلم، عود الغنم والربح يا أبا بكر. يقول أبو بكر: حياكم إلهكم. دعونا من الترحيب والدعاء واتركونا مع الرجل برهة من الوقت. يقول أبو بكر: ما وراءك يا أبا سفيان؟ أعظم خطب وأعجب أمر دهان به رجل هو أحب أصحابك إليك وأقربهم منك صحبة، ولولا ما لك عندنا من مكانة وقدر ما صبرنا عليه. يقول أبو بكر: أحب أصحابي إلى نفسي وأقربهم إلى قلبي رجل واحد هو محمد الصادق الأمين، فماذا أصابه؟ يزعم أنه نبي أرسلته السماء. يقول أبو بكر: أوقد سمعتموها منه؟ كلا، لكن علمنا أن امرأته صحبته إلى ورقة بن نوفل فأخبره أن السماء تكلمه وتنزل عليه وحيا وكلاما. يقول أبو بكر: لئن كان قالها فقد صدق. ماذا تقول؟ يقول أبو بكر: أمهلوني حتى أجلس إلى صاحبي وأسمع منه، ولن تروا منه إلا الخير. أين تركتم صاحبي محمدا الصادق الأمين؟ في دار خديجة. حمدا لرب البيت أن أعادك إلي يا ولدي عبد الله. كيف حالك يا أمه؟ أين أبوك؟ هل ذهب إلى جدك؟ لا أدري، فقد أرسلني إلى الوادي لأدفع دية عن رجل استجاره فأجاره. يقول أبو بكر: يا محمد أيها الحبيب الصادق الأمين العفيف الشريف الطاهر السر والعلن والثوب والبدن، ما أنت بالكاذب أبدا، وإنك لأصدق الناس، فداك أبي ونفسي وولدي، مد يدك أبايعك على العهد والحق والوفاء والفداء والسمع والطاعة والمؤازرة والعون والإيثار حتى ينصرك الله الذي أرسلك، وإني أشهد أنك رسول الله الواحد الذي لا إله إلا هو رب الأرض والسماء. الليلة سأضع حملي يا أبا عبد الله، وكأن ما في بطني كان ينتظر عودتك من سفرك، فالحمد للآلهة. يقول أبو بكر: الحمد لله الواحد الأحد. ماذا؟ دعاء لم أسمعه منك أو من غيرك قبل اليوم. يقول أبو بكر: منذ اليوم وحتى ينتهي أجلي ويتعاقب الناس تعاقب الليل والنهار سوف تسمعينها، وتسمعها السماء من أهل الأرض، وأحب أهل الأرض إلى نفسي بعد النبي هم أنتم يا أهل بيتي، فاسمعي مني لعل الله أن يشرح صدرك لدين الحق. قوم شكونا محمدا إلى صاحبه ليكذبه ويمنعه، وما أظنه إلا صدقه وبايعه. من ذا أخبرك يا أبا معاوية؟ الحال مخبر صدق يغني عن السؤال، لقد أرسلناه ووعدنا أن يرتد إلينا ويرجع، فهل رجع؟ لعله نصح محمدا فانتصح وكف عما كان يزعم ثم ذهب إلى أهله. إنه رجل عائد من سفر يا أبا معاوية، وأنت رجل تجارة وأسفار وتعلم مدى الشوق إلى الأهل. واللاتي إني لا أخشى أن يكون أبو بكر أول رجل منا يتبع محمدا فيما زعم، فلئن فعلها فلن يبقى شريف أو سيد أو حر أو عبد إلا توافد على محمد وصدقه. إن أبا بكر رجل ذو عقل وعلم وسيادة ومال، وما أظنه يجهل قدره بين الناس. ذلك هو أشد ما أخشاه، فإن ابن أبي عتيق رجل صدق، ولئن دعا أحدا إلى اتباع محمد فلن يتردد طرفة عين. يا أبا عبد الله، أنت زوجي وأحب الناس إلي، وما كذبتني ولا خدعتني أبدا. فإن كنت صدقت صاحبك محمدا فإني أصدقك وأصدقه، لكن أمهلني حتى أضع حملي، فإني أخشى. يقول أبو بكر: لا تخشي إلا الله الذي بعث محمدا نبيا ورسولا، فآمني به واشهدي أنه الحق، فإني أحب أن يولد ما في بطنك على دين الله الحق، ولئن كان ولدا لأسمينه محمدا وأجعلنه خادما لمحمد النبي الصادق الأمين. وإن كانت بنتا؟ يقول أبو بكر: لأسمينها عائشة، لتعيش وتحيا عيشة راضية وحياة طاهرة في ظل هذا الدين الطاهر الذي أنزله الله تعالى ليطهرنا به من دنس الجهالة والشرك. آمنت بالله وبرسوله محمد الصادق الأمين. يقول أبو بكر: فاكتمي إيمانك حتى يأذن لنا رسول الله بالجهر بما من الله به علينا. فهل تبعه أحد غيرنا؟ يقول أبو بكر: أجل، فقد سبقتنا زوجته خديجة وغلامه زيد بن حارثة وابن عمه علي ذلك الغلام الطيب. أبتاه، تعال يا ولدي، ها هو أبوك، ماذا وراءك؟ جدي على أثري غاضبا يتوعد أبي ولا أدري لما. يقول أبو بكر: اجلس يا ولدي، أخبرك بما لم تدري، لعل الله يشرح صدرك وصدر جدك. هذا هو ما شغلك عن أبيك وعن أموال الناس يا ابن أبي قحافة؟ يقول أبو بكر: يا أبتي، إن هذا الدين هو الدين الحق، وإنه أحب إلي من الدنيا وأموالها وكنوزها وبهجتها، وإني لأدعوك إلى ما دعانا إليه رسول الله بما أمره به ربه. كفى كفى، أتريد أن تجعلنا سخرية الناس وتنزل بنا من علياء مكانتنا وتلحق بنا العار وبتجارتك البوار يا أغنى تجار مكة؟ ارجع عما أغواك به صاحبك، ارجع إلى دينك، إني أمرك وأنهاك عما أنت مقبل عليه. أتسمع وتطيع أم لا؟ يقول أبو بكر: فإني أسمعك وأقرأ عليك ما هو أحق بالسمع والطاعة. أسمعك مما أوحى به الله إلى نبيه قائلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا ويلك يا أبا قحافة، صبأ ولدك، ترك دين آبائه، أغواه محمد. يا لضيعة أقدارنا وأموالنا وتجاراتنا يا بني تيم. لقد رجعت قافلة عثمان بن عفان يا أبتي. يقول أبو بكر: اذهب إليه يا عبد الله وأخبره منفردا ليأتيني إذا جن الليل، ولعل الله أن يهديه، فإن عثمان من أحب الناس إلى النبي. خالتي، ماذا تريدين يا أسماء؟ ماذا أرى وأسمع في دارنا منذ رجع أبي من سفره؟ لا شيء يا بنيتي. لا شيء؟ إني أسمعك وأبي تتهامسان، فإن رأيتماني كففتما، وكأني من غرائب النساء في داركم. خالتي، ماذا تخفيان عني؟ ذاك أمر لا أملك البوح به إلا إذا أمرني أبوك، فاسأليه، إن شاء صارحك وإلا فاصبري حتى تعلم. لقد زدتني خوفا وارتيابا، فبالأمس رأيت عثمان بن عفان جالسا مع أبي، وعندما دخلت عليهما بالطعام سكت. يا ابنتي، ما كل ما يعرف يقال إلا في أوانه. ادخل يا ابن العوام. ابن العوام، هذا هو السر يا أمه؟ يا لقلوب العذارة، ليس الأمر كما تظنين يا ابنتي، فلم يحن موعد زواجكما بعد. إذا ما الخبر؟ صدق ظني ووقع ما توقعته، فما دعا أبو بكر رجلا إلى دين محمد إلا أجابه، ولقد تخير واصطفى من كل قبيلة رجلا هو في الذروة من قومه ودعاه فأجاب. يا أبا معاوية، ما سمعنا بما تزعم، وما صبى أحد من قومي بني جمح عبدا كان أو حرا. يا ابن خلف، لقد علمت أن عثمان بن عفان وهو من عشيرتي بني أمية قد استجاب لدعوة أبي بكر واتبع محمدا، ولحق به الزبير بن العوام وابن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح، ولئن سكتنا على ما يجري تحت أسماعنا وأبصرنا فلن تلبث مكة كلها أن تفتن بأبي بكر وتتبعه إلى صاحبه ودينه. هلموا إلى بني تيم وأشهدوهم على ما يفعل فتاهم، ومروهم فليعزلوه عما قلدوه من زعامة وحكومة، وليحبسوه أو يتركوه لنا نفعل به ما نرى فيه نصرة لديننا وآلهتنا. لن ينهض بهذا الأمر إلا طلحة بن عبيد الله، فهو ما تعلمون من أنفة وسيادة وعقل. يا أبا بكر، يا ابن العم، ما هذا الذي بلغني عنك مما أغربك شيوخ قريش وأثار غضبهم عليك؟ يقول أبو بكر: أتذكر يا ابن العم ما كنا نسمع في رحلة الصيف بالشام ورحلة الشتاء باليمن من أهل الكتاب هنا وهناك عن دين جديد ونبي يوشك أن يبعث، وكنا نتشوق إلى مشرقه ونترقب ونستمهل ونستفتح ونتساءل، ترى هل سندرك زمانه ونسمع بيانه ونعقل ما يدعو إليه؟ تلك أحاديث سفر ونوادر سمر كنا نتسامر بها ونستعين على مشقة الرحيل وما لها من أصل ولا سند. يقول أبو بكر: فإن كانت ذات أصل يمتد من أعماق الزمن حتى ساعتنا هذه، وما سوف يأتي من غيب الأيام؟ أبهذا أخبرك صاحبك؟ يقول أبو بكر: أجل، وقد صدق فيما قرأ علينا مما أوحي إليه من الله الواحد الأحد القائل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هذا القول؟ ورب الكعبة، ما هذا من كلام البشر؟ يقول أبو بكر: ولا من وساوس الجن، وإنما هو كلام الله أنزله على نبيه الصادق الأمين. قم أبا بكر، خذني إلى صاحبك. يقول أبو بكر هلم إلى رب. يبني مسجدا في داره. هذا هو ما سمعته منهم يا مولاي. لئن سكتنا عليه فلن يلبث كل أصحاب محمد أن يقتدوا به، فتصبح كل دار بها مسجد لعبادتهم، ويجهروا بصلاتهم في كل حي ليل نهار، والتي لن يكون هذا أبدا. وما يضيرك في هذا يا ابن خلف؟ الرجل في داره يفعل ما يحلو له، ما لم يخرج عما عاهدنا عليه جاره ابن الدغنة. يا أبا سفيان إني أسمع صلاته وما يردده من كلام صاحبه، يشق جدران بيتي في غسق الليل وآخره، فيقض مضاجعي ويوقظ نسائي وعبيدي، ويغريهم بالإنصات إليه والصعود إلى سطح البيت. عجبا لك يا أمية، تتصنط وتتسمع وتتجسس على جارك، وتترك غلمانك ونساءك يتلصصون، ثم تلقي باللوم على الرجل. ماذا دهاك يا أبا معاوية؟ أراك تعطف على أبي بكر. لعلك صبأت مثله يا أبا سفيان. لو صبأت مثله ما جلست بينكم، ولكن لي رأيا رأيته وأعلنته. أم أنكم تتهمون كل ذي رأي لا يطابق هواكم؟ أنترك ذلك الرجل يسمعنا ويسمع غلماننا ما يسحرهم؟ واللاتي لأهدمن داره كلها. يا أمية، لا تخفر جوار ابن الدغنة، فإنه سيد مطاع في عشيرته، وللجار ذمة جاره، فأرسل إليه وأشهده على ما يفعل جاره، وانظر ماذا يرى. يا أبا بكر، لقد أعطيتك العهد والذمة والجوار على شرط ألا تؤذي جيرانك وتسمعهم ما يكرهون. يقول أبو بكر: والله إن الذي يكرهون لهو الخير لو كانوا يعقلون. يا أبا بكر، إني ما زلت على عهدي وذمتي، فإما أن تعبد ربك سرا ولا ترفع صوتك حتى لا يسمعه جار أو عابر أمام بابك، أو تعفيني من جواري وترجع إلي ذمتي حتى لا تدفعهم إلى التعرض لك بالأذى، فتلحق بي العار وتسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له عقدا وأعطيته ذمة وجوارا. يقول أبو بكر: لقد نبهتك إلى هذا، وكنت أعلم أنهم لن يتركوني، وإني أحمد لك مروءتك، فهلم إلى الحرم لأرد لك جوارك على الملأ، وأرضى بجوار الله عز وجل، فهو سبحانه لا يذل له جار، وهو خير لي وأبقى. ولما لا تكتم دينك وتخفض صوتك وتهادن الناس؟ يقول أبو بكر: ولم لا أجهر بما أؤمن به وهو الحق؟ شأنك. أقبل جارك يسبق جاره يا أمية. لكأنه جاء معتذرا. يقول أبو بكر: أشهدكم أني أحمد لهذا الرجل مروءته، فقد أجارني من قومي وعشيرتي، وفعل ما لم يفعل ذو رحمي، وإني أرد إليه جواره وذمته غير مهين ولا ذميم، وأشهد الله الذي لا إله إلا هو أني آمنت به وبرسوله وبما أنزل على رسوله، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. ماذا قال؟ ما بالكم ذهلتم كأن على رؤوسكم الطير؟ ما عهدنا أبا بكر بهذه الجرأة، إن دينا يجعل رجلا مثل أبي بكر يضحي بماله ومكانته وتجارته ويتحدى قومه ويواجههم كالطود العظيم لهو دين أحق بالنظر والاتباع. تلك سفينتهم تجنح على الجزيرة يا أبتي. دعوهم حتى ينزلوا برحالهم ويطمئنوا. يا أصحاب رسول الله، يأمركم عثمان بن عفان ألا تقاتلوا أحدا ولا ترفعوا عليه سيفا ولا عصا، وانتظروا حتى يذهب إلى قصر النجاشي يستأمنه لنا. فإن أغار علينا أحد أنعطيه رقابنا ورقاب من معنا من النساء؟ إن أهل الحبشة قوم مسالمون لا يعتدون على أحد. صدق الرجل. من أنت؟ أظنك عربيا. أجل، عربي يمني، وأنتم أظنكم قرشيين. أجل، فما قدومكم إلى هذه الأرض؟ كما قدمت إليها؟ هذه الأرض لا يدخلها إلا تاجر أو هارب، وأنا رجل تاجر، وما أظنكم بأهل تجارة، فما أرى رحالا ولا بضاعة، وإنما أرى رجالا وبضع نساء، فخبروني خبركم فقد أقدر على مد يد العون. من الرجل؟ هذا سيد قومه بني عنس، عبهلة بن عبد يغوث. ما سمعنا باسمه من قبل. إن لم نسمع من قبل فحسبنا أن رأينا نجدة ومروءة من رجل عربي. من منكم ذو صلة ما بابن أبي قحافة التاجر؟ فإنه صديق لنا. أنا صهره، زوج ابنته. مرحبا بك. فكيف تركت صهرك؟ على خير ما أرجو. ولما تركته؟ امتثالا لمن أمرنا. ومن ذاك الذي يأمر بفراق الأهل والدار والسكن إلى الاغتراب والشتات والخوف ثم يطاع؟ ألست سيدا مطاعا في قومك؟ بلى. لو أمرت أحد عبيدك أمرا أيمتثل أم يعصي؟ كأنكم عبيد أمرتم فأذعنتم. أجل، كلنا عبيد لمن في العبودية له شرف العبادة وفي طاعته رضاه ورحمته. ومن ذاك؟ القائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كلام ما طرق آذاننا من قبل، فأخبروني عن صاحبكم محمد فإني لا أكاد أعلم عنه شيئا. إن شئت أن تعلم عنه فارحل إلى مكة واجلس إليه واسمع منه لعلك تهتدي. قد أفعل يوما، لكني أحب أن أعرف كل شيء عمن أرحل إليه قبل لقائه. فمن منكم يصدقني خبره؟ هل بينكم أحد من عشيرته؟ أنا ابن عمته بنت عبد المطلب، وهو ابن خالي عبد الله بن عبد المطلب. يا عجبا، فكيف يأمرك بالفرار إلى هذه الأرض ليتخطفك الحبش وأنت ابن عمته، ويبقي على رجل مثل ابن أبي قحافة آمنا مطمئنا في داره هو؟ يا غلام. مولاي. تحب أن تعتق وتصبح حرا؟ أجل يا مولاي، لكن لا أفارق مولاي. كفى نفاقا أيها اللئيم، أريدك أن تخرس ابن أبي قحافة، تخنقه، تكتم صوته. الليلة أقتله إن شئت يا مولاي. كلا كلا يا أحمق، لا أريدك أن تقتله جسدا، بل تقتله عقلا، رأيا، صوتا. كيف يا مولاي؟ بالضجيج، بالجلبة، بالصياح والتصفيق والنقر والغناء والرقص ليل نهار، فلا يخرج صوته من داره ولا يسمعه أحد ولا من أهل بيته. ما أسهل هذا يا مولاي؟ احشد كل زامر وناقل دف وطبل وأجلسهم أمام الدار وعلى السطح، ولا تكفوا ليل نهار حتى يفر من الحي كله. دفوف وطبول وغناء ورقص، ولا عرس ولا نصر يا بني جمح. لا أسكتن أولئك العبيد وأفرقنهم بالعصا. لا، اجلسي يا بنياتي ولا تتحرشي بهم، فتلك غايتهم ليجدوا لهم ذريعة في إيذائنا. يا خالتي، لقد أوشك الصبح أن يطلع ولم أنم ولم يغمض لي جفن، وليته كان عرسا إذا لشاركتهم أفراحهم، لكنه صخب ومجون وأمام دارنا. اتركي هذا الأمر لأبيك. يا أبتي، إنهم يتصورون البيت ويطلون علينا بالدفوف والطبول والصخب ليل نهار، وأمية يمسك بالدف ويغري عبيده ويحرضهم. يقول أبو بكر كأنك لم تسمع. كيف يا أبتي، ورأسي يوشك أن ينشق. يقول أبو بكر لأنك فتحت أذنيك لأصواتهم وأغلقتها عن صوت الحق. حاشايا يا أبتي، لكني أراهم يهزؤون بنا ويسخرون منا. يقول أبو بكر اعتصم واعتبر بقول الله تعالى لرسوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. واعلم أن الذي أرسل رسوله يعلم ما نلقى من الأذى، وينزل وحيه على نبيه مواسيا ومثبتا وفاضحا مكر أعدائه. ما أنت إلا شيطان يا أمية ابن خلف، فلن يصبر على هذا وسوف تراه راحلا بأهله إلى البطحاء. وعبيدي وغلماني خلفه حيثما رحل، حتى لا يغمض له الجفن ولا يسمع له صوت. ابن أبي قحافة بالباب يا مولاي. جاءك يتوسل، فلا تلن ولا تعتذر، فليدخل. ما جاء بك؟ يقول أبو بكر: حق التهنئة للجار في أفراحه والمواساة في أتراحه يا سيد بني جمح. أية أفراح وأتراح يا صابئ بني تيم؟ يقول أبو بكر: أخبرني غلامي أن في داركم غناء ورقصا وعزفا وطبولا، ولا يكون هذا إلا لعرس أو فرحة بمولود أو لنصر. تقول أخبرك غلامك كأنك لم تسمع. يقول أبو بكر: ما أكثر ما نسمع وكأننا لم نسمع، فإن كان في دارك عرس فهنيئا لك. عجبا لهذا الرجل. انتظر يا ابن أبي قحافة. يقول أبو بكر: إني أنتظر حقا، أنتظر وأترقب، والعاقبة للمتقين. يا أبا بكر، إن لك عقلا، فانظر كيف كنت وكيف أصبحت. ذهب مالك وكسدت تجارتك، وتفرق أصحابك ممن تابعوك وصدقوا صاحبك، وبقيت كما ترى بلا سند ولا مدد. وقتلت الآلهة أبا طالب، وقد كان يمنع صاحبك، ولن تمضي بضع ليال حتى ترى نفسك فردا مع صاحبك يحاط بكما من كل وجهة. فارجع، ارجع عما أنت عليه، تجد منا كل عون ومدد، وتزدهر تجارتك أفضل مما ترجو. يقول أبو بكر: إن أفضل ما أرجو أن يهديكم الله وينصر نبيه، واجعلني ممن وصفهم بقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور، صدق الله العظيم. أخرج، أخرج عن وجهي. ارجموه أيها الغلمان، ارجموه. يقول أبو بكر: ربي ربي أنت الحليم، ما أحلمك. يا أبتي أدخل أدخل أسرع. لقد أصابوك يا أبا عبد الله، لماذا خرجت إليهم؟ يقول أبو بكر: لقد أصابوا من هو أفضل مني وأكرم عند ربه من الخلق كلهم، وإنها محنة وابتلاء ليس لها إلا الصبر، كما أمرنا الله بقوله لنبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، عار عليك يا ابن خلف أن تنزل عن قدرك وتغري السفهاء بجارك. لا جوار له ولا ذمة حتى يرجع إلى ديننا. يا رجل يا رجل، أتمسك بالدف وتنكر وتصخب وكأنك عبد من عبيد الأسواق والمواسم؟ صوت الدف يجذب الآذان ويهز الجسد ويصرف سامعه عن كل صوت آخر. ولقد حشدت الناس أمام داري ما بين مصفق وراقص، فما سمع أحد لابن أبي قحافة صوتا ولا حرفا مما يردد من كلام صاحبه، فهل علي من لوم أو تثريب؟ حياك إلهك يا ابن خلف، ولو أن كل رجل منا فعل ما فعلت ما اجتمع رجلان من أصحاب محمد أبدا ولا صلوا ولا قرأوا. لقد جعلتمونا حديث القبائل فأعرضوا عن متاجرنا وانفضت أسواقنا. تخشى على تجارتك ولا تغار على آلهتك يا أبا معاوية؟ يا أبا الوليد، إنه لا تجارة إلا بالأسواق، ولا أسواق إلا بالمواسم، ولا موسم إلا بهذا البيت، ولا يأتي الناس من كل صوب وحدب إلا تعظيما له، وإن لم يأمن الوافد على ماله ودمه فلن يفد. الوفود لا تفد إلينا إلا تعظيما لآلهتنا، فإن تخاذلنا عن نصرتها ضاعت هيبتها وفقدت قريش مكانتها يا أبا سفيان. هيهات، ما دمنا لمحمد وأتباعه بالمرصاد. لو رحلتم إلى بقاع الأرض كما أرحل أنا لعلمتم كيف زهد الناس في بلدنا لما بلغهم من بطشنا وعدواننا على أقرب الناس إلينا. ستخرج قوافلنا أعظم مما كانت. لا أحد يريد أن يستأمنني على مال أو يستودعني وديعة أو بضاعة يا جداه. لا بد أن تخرج بقافلتك ولو على بعير أجرم. خذلني تجار مكة وزعموا أنني لست مثل أبي. هلم معي إلى دار ندوتهم، أولئك الحمقى، ألا ينصرون من ينصر آلهتنا؟ ليس الأمر كما تظن يا أبا قحافة، إنه مال وتجارة وودائع لا شأن لها بهذا الدين أو ذاك. كأن الصابي ابن أبي قحافة إذا ما أراد أن يحشد قافلة لرحلة صيف أو شتاء لن تتردد أن تستودعه كل ما تملك يا أبا معاوية. يا أمية، أنا لست في حاجة لأن أستودع أحدا، فأنا كما تعلم سيد تجار قريش والعرب، ولي في كل سوق متجر وعمال وعملاء، لكني أتحدث عن شؤون التجارة، فإنها خبرة ومهارة وثقة ودراية وأمانة أيا كان صاحبها ودينه، فهل تجدون تلك الصفات في ذلك الفتى؟ ولدي هذا أشد أمانة وأوثق عهدا من غيره، ولئن كانت تعوزه دربة ودراية فإنما يشفع له حرصه على دينه ودفاعه عن آلهته وعداؤه لمن صبأ ولو كان أباه. لا فض فوك يا شيخ بني تيم، سأجهز له نصف قافلته ولو فقدها، والنصف الآخر من مالي قربانا. قافلة لم تشهد مكة مثلها من قبل. يقول أبو بكر: اذهب وأتني بأخيك لأنفرد به بعيدا عن أسماعهم. أخوك قادم يا ابن أبي بكر، فلا تسمع له. عبد الرحمن، ما جاء بك؟ أبوك يريدك، فليأتي. لئن استمعت إليه سأسترد مالي. دعوه يأتي لنرى ماذا يريد. يقول أبو بكر: أبوك لا يريد بك إلا الخير، وقد استأمنك الناس على أموالهم، ولا علم لك بالأسواق وبمكائد التجار يا ولدي، فارجع عما أنت مقدم عليه. وما شأنك؟ تلك أموالنا، نستودعها من نريد. يقول أبو بكر: فإن خسرها كما خسر نفسه، فما أنت فاعل به؟ سيرجع، سيرجع وقد ربح الدرهم 5 أو 10. يقول أبو بكر: فإن خسرها يا أمية؟ ما قربانا للآلهة وزلفى. من ينصر آلهته ننصره ونؤيد، ونمده بالمال ليصبح سيدة تجار العرب يا صابئ بني تيم. يقول أبو بكر: يا ولدي، إني أخاف عليك الطريق وأخطاره وصعاليك. انظر، إن معي حرسا أشداء يأكلون ذئاب الأرض. يقول أبو بكر: فاصطحب أخاك، فإنه ذو علم بالأسواق وتجارها. كلا، وانصرف. يقول أبو بكر: صدق القائل في كتابه الكريم، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هيا يا أبتي. يقول أبو بكر: ارتحل يا عبد الله، واسلك طريقا غير طريقه، والحق به، لا تتركه حتى ترجع به. إنه عنيد كما تعلم، ولن يقبل. يقول أبو بكر: ولأنه عنيد فقد استكبر أمام الرجال حتى لا يظن به ضعفا، لكني رأيت في عينيه ما لم ترى، فالحق به وكن حليما صبورا، فإنها أموال الناس، وضياعها منه ضياع لما بقي له من كبرياء. وما عدت أملك من المال ما أحمل به دينه يا ولدي. سمعا وطاعة. ابن عبد المطلب يتجه إلى الكعبة. هلم ونسخر منه. يا قوم دعوه، وحسبه ما هو فيه من هم وحزن. قد مات عمه ولحقت به زوجه، وما وساه أحد ولا عزاه. يا أبا عبد الله، رسول الله في الكعبة يحيط به المشركون. يقول أبو بكر: استنفر أصحابنا والحقوا بي. ماذا؟ ماذا؟ ماذا قلت يا محمد؟ سافرت بالأمس إلى الشام، وصليت في بيت المقدس، ثم قفلت راجعا إلى دارك قبل بزوغ الشمس. أسمعتم أعجب من هذا؟ يا محمد، يا محمد، إنها مسيرة شهر ذهابا ومثلها إيابا، تقطعها وتسري إليها في ليلة؟ يقول أبو بكر إنما قال إنه أسري به وحمل إليها. فمن ذا حمله؟ وأية راحلة تلك التي تطوي الأرض في لمح البصر؟ يقول أبو بكر حمله ورحل به وأسرى به من لا يدركه البصر، أسرى به من أرسله وبعثه. كأنك تصدقه يا ابن أبي قحافة. يقول أبو بكر والله لقد صدق. تصدقه فيما لا يقبله عقل؟ أما رأيت أن كثيرا من أصحابكم قد انفضوا عنه وارتدوا؟ يقول أبو بكر والله لو لم يبق حوله إلا فرد واحد فهو أنا، وإني أصدقه فيما هو أعجب من هذا وأشد، فإنه يخبرنا بالوحي ينزل عليه من السماوات العلى إلى الأرض في لحظة من ليل أو نهار فأصدقه، وهذا أبعد مما تعجبون. يا نبي الله، صدقت فيما أخبرت ووصفت، وأشهد أنك رسول الله الصادق الأمين. يقول لك رسول الله يا أبا بكر، وأنت نعم الصاحب والصديق. بعض شيوخ قريش يريدون لقاءك يا أبتي. يقول أبو بكر مرحبا بهم، فمن هم؟ أبو سفيان والمطعم بن عدي وولده. يقول أبو بكر المطعم لا يأتي إلا لخير، فاستقبلهم حتى أخرج إليهم. يا أبا بكر، أتعرف هذا الرجل؟ يقول أبو بكر ومن ذا يجهل المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وهو رجل من بني عمومة النبي ومن أحبهم إليه وإلينا، فحبيب الحبيب حبيب كما يقولون يا أبا معاوية. بورك فيك يا أبا عبد الله، لقد جاءك الرجل في أمر إن قبلته فهو الخير لك ولنا يا أبا سفيان. يقول أبو بكر كل أمر للمطعم بن عدي يجاب إلا فيما لا سبيل إليه يا أبا معاوية، فإن لهذا الرجل مآثر وأيادي بيضاء لا ينكرها إلا جحود. صدقت، فقد أبلى بلاء لا ينكر في رفع الحصار عنكم بالشعب، وجاهد حتى تم نخد الصحيفة ورجعتم من البطحاء إلى بيوتكم. ما جئنا لنمن على الرجل وأصحابه يا أبا معاوية. يقول أبو بكر والله ما تجاوز أبو سفيان ولا وصفك إلا بما أنت له أهل، ولو أنصف لمدحك بما فعلت من مروءة مع رسول الله يوم خرج وحده إلى الطائف يدعو إلى ربه، فخرجت إليه ثقيف بسفهائها ورموه بالحجارة حتى دميت قدماه، ولم يجد إلا ربه ملجأ وملاذا، فأخذ يدعوه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أبا بكر، إني وإن كنت على دين قومي فإن لمحمد في نفسي منزلة لما بيننا من صلة القربة، وله علي حق العصبية والرحم، أما ما خرج به على الناس من دين فذلك شأنه وشأن من يصدقه، لهذا جئتك لأعرض عليك أمرا أظنك لن تخذلني فيه. يقول أبو بكر اعرض واطلب ما شئت إلا فيما يغضب الله ورسوله. أريدك لي صهرا ونسبا. يقول أبو بكر يا عجبا يا سيد بني عبد مناف. وفيما العجب يا أبا بكر، ألست أهلا لمصاهرتك؟ يقول أبو بكر: بلى والله، فأنت من أنت؟ شرفا ونسبا ومروءة وكرما، ومثلك لا يرد. ولكنك تعلم أن قريشا تقاطعنا وتقطعنا وتطرد نساءنا من بيوتهم وتسترد نساءهم من بيوتنا، حتى أقرب الناس إلى النبي عمه أبو لهب أمر ولديه أن يطلقا بنتي النبي، فإذا بك تأتي لتصاهرني. أليس هذا هو العجب العجاب؟ لقد أخبرتك آنفا أن لا شأن لي بما يفعل غيري. يقول أبو بكر: وقد أخبرتك آنفا أن مثلك لا يرد، لكني خطبت ابنتي أسماء لابن العوام قبل أن يهاجر إلى الحبشة. ما جئت لأخطب أسماء لولدي، بل عائشة. عائشة؟ إنها ما زالت دون الحلم يا أبا عبد الله. يقول أبو بكر: الرجل سينتظر حتى تبلغ الحلم ومبلغ النساء، فما قولك؟ إنها ابنتك، هو أنت ولي أمرها، والرجل كفء وذو نسب ومال وخلق كريم، لولا أنه لا يزال على دينهم. يقول أبو بكر: ذلك هو ما يحزنني، وإني لأرجو أن يكون هذا النسب سببا يقربه من دين الله. بئس ما فعلت يا ابن عدي. وما شأنكم بما فعلت؟ أنقاطعهم وتصلهم أنت يا ابن عدي؟ ونطلق نساءهم وتتزوج منهم؟ أنا لست إمعة أو كبشا في قطيع، حيثما انطلقوا ينطلق. لكنك سيد من سادتنا، ولزاما عليك ألا تخرج عن إجماعنا إن كنت لازلت على دين قومك. أكلما رأى واحد منا رأيا اتهمتموه في دينه؟ فكيف تصاهر صابئا كافرا بآلهتنا؟ إني أتخير لولدي ولأحفادي نسب الصدق والوفاء والأمانة. أي صدق لرجل كان أسبق الناس إلى تفنيد عقيدتنا ومتابعة رجل جاءنا بما يهدمها؟ دعونا من هذا وأخبروني بحق آلهتكم، أليس من شيم الوفاء والمروءة أن يصدق الرجل صاحبه ويذود عنه ولو قضى نحبه؟ بلى. أو ليس من الصدق أن يعلن المرء رأيه واضحا جليا بلا مراء ولا خداع، لا يحيد عنه ولو ابتلي في نفسه وأهله وماله؟ بلى. واللاتي ما رأيت أحدا ثبت على رأيه وزاد عن كلمته ووفى ما عاهد عليه صاحبه مثلما فعل أبو بكر، وإن رجلا مثله لهو أحق أن أتخذه صهرا ونسبا. كأنك تسبل عليه إزارك وتمنحه جوارك يا ابن عدي. الصهر أقوى ذمة من الحلف والجوار يا أمية ابن خلف، وقد علمتم أن أبا بكر قد أصبح صهري، وتالله لئن بلغني أن أحدا عرض له أو لأهله بسوء فهي الحرب. وأريحوا واستريحوا. ما هذا بمنزل يا عبد الرحمن؟ وما شأنك؟ أنت سيد القافلة أم أنا؟ إني أنصحك لما أعلم من الطريق ودروبه، وقد بقيت لنا مرحلة وندخل أرض معان في جوار الجودي ملك الشام. لست في حاجة إلى جوار أحد. انزلوا وانصبوا خيامكم وطوفوا بما حملتم من أحجار الكعبة. يا عبد الرحمن، إن هذا الجبل وكر للذئاب وقطاع الطرق، فارحل بقافلتك قبل أن تغرب الشمس. قلت لا شأن لك أيها الصابئ، وتذكر أنني أذنت لك بالرحيل معنا رفقا بك، لعلك تربح بضعة دراهم تقتات منها أنت ومن صبأ من بيتنا. فلا تحاورني في أمر، وإلا فلا تجاورني في طريق. شأنك يا غلام؟ لبيك يا مولاي. إلي بإلهي لأطوف به، هاته من الرحال. يا أخي، يا ابن أبي، إن لك عقلا ونظرا، أرأيت إلها يؤتى به بأمر من يعبده؟ أتعبد حجرا؟ ويحك، أرسلك أبوك ليطاردني بالسخرية من آلهتنا؟ وحق هذا الإله، إن لم تسجد له فلا بقاء لك معنا. والله الذي لا إله إلا هو، لن أطيعك ولن أرحل حتى نرجع إلى مكة معا كما خرجنا معا، أو نقتل معا. فاجتنبنا واذهب إلى ردف القافلة. هيا. أين ذهب أبي؟ أبوك في صحبة النبي يا ابنتي. وأنت ماذا أيقظك يا خالتي؟ إن شئت قلت ماذا يغمض جفني. لا يعرف النوم إلا قرير العين. أقر الله عينك يا خالتي، سوف يرجع الأخوان معا، ولعل الله أن يهدي الأشقى بالأتقى. الأشقى؟ ما ظننت أني سأشقى بولدي وهو ابن السابق الصديق. يا خالتي، إن الهدى هدى الله، وقد قال الله لنبيه ليس لك من الأمر شيء. صدق الله ورسوله، وإني لأرجو ألا أفجع في ولدي فيقتل أحدهما الآخر. يا خالتي، نحن أبناء أبي بكر الحليم، وإن جهل عليه السمح وإن غدر به، العفو عمن. احذر يا عبد الله. فداك نفسي يا عبد الله. انت السهم من كتفي. فديتني بنفسك، أصابوك يا أخي. اتركني ودافع عن القافلة، فإنها أموال الناس. اذهب قبل أن يفروا بمنامه، فتتهم في أمانتك وشجاعتك يا ابن أبي بكر. طاردوهم، ادفعوني يا من بقي من رجالي. يقول أبو بكر، وأين تركت أخاك؟ رأيته يطاردهم ثم أوشي علي، وما فقت إلا محمولا على راحلتي مع من نجا من رجالنا. هذا من مكائد ابن أبي قحافة وأبنائه. وما شأن الرجل بما أصابكم؟ أنا لا أبرئه من تدبير الإغارة على أموالنا بالتواطؤ مع ولديه. ألا ما أظلمكم؟ أتتهمون رجلا ما علمتم عليه غدرا أو خيانة؟ ولكم نصحهم لكنهم لم ينتصحوا. كان يخدعنا، وإلا فلما أرسل ولده ليلحق بالقافلة؟ ليدبر الأمر مع الصعاليك ويفر أخوه بالمال، ثم يرجع الآخر يتصنع الإصابة دفاعا عن أموالنا. يقول أبو بكر، إن قطرة من دم ولدي بكل ما تملكون، وما أرسلت ولدي عبد الله إلا هاديا لأخيه طريقا ونهجا، ولو أطاعه ما خسر نفسه وماله ودنياكم وآخرته. أسرقنا ولدك ويفر بأموالنا، ثم تأتينا مكابرا مناوئا لا معتذرا؟ يقول أبو بكر، اخسأ يا ابن أبي معيط، قطع الله ألسنتكم ودابركم، إني لأطهركم يدا وولدا. أما كفاكم أن فجعتموني في ولد غررتم به وأغويتموه وحملتموه ما لا يطيق، ثم أصبتموني في الآخر فرجع مصابا بين الموت والحياة؟ سحقا لكم جميعا يا أضل الناس وأذل العرب، يا عبثة الأوثان والأصنام، يا عبثة الأوثان والأصنام. ويح أمي، لكأني سمعت ورأيت رجلا غير الذي نعرف. أبو بكر يسبنا؟ يشتمنا؟ أسمعت سهرك يا ابن عدي؟ ما أنا بالأصم. واللاتي لقد حق له أن يسمعكم أشد من هذا، لقد صبر عليكم حتى عيل صبره ونصحكم فما انتصحتم، وأصيب في ولديه فما واسيتم ولا عذرتم. تدافع عنه وقد شتمنا وسبنا؟ واللاتي لو رفع السيف على رؤوسكم لما لامه أحد. قسما أغلظ من قسمك، ما جرأه علينا إلا جوار صهره هذا المطعم ابن عدي الذي سمعه يسبنا ويسب آلهتنا ثم لم يحر جوابا. إذنوا لي يا قوم. مرحبا بك يا أم حكيم. أبشري بالخير والبركة يا أم عائشة. بشرك الله بالخير، فماذا عندك؟ أرسلني رسول الله أخطب له ابنتكم عائشة بنت أحب خلق الله إليه. عائشة وفرحتها، لكن المطعم ابن عدي سبق إليها. ماذا؟ وقد عاهدناه أن ينتظر بضع سنوات حتى تبلغ مبلغ النساء. وأين المطعم ابن عدي وكل رجال الأرض من رسول الله؟ الأمر ليس لي وإنما هو لأبيها. فأين هو؟ تعلمين أنه في صحبة النبي لا يفارقه إلا لماما. أعرضي عليه الأمر، فإنه لن يتردد في مباركة ذلك الزواج الطاهر. يقول أبو بكر: فداك نفسي وولدي يا رسول الله. أرأيت يا أم رومان مبلغ حيائه وأدبه؟ إني لا أكاد أفارقه ليل نهار، لكنه لم يسألني ولم يطلبها مني. فما جوابك؟ يقول أبو بكر: إن رسول الله لو طلب عيني لنزعتهما ووضعتهما على كفي، ولو طلب نفسي لقدمتها إليه وما وفيته بعض حقه علي، لكني أعطيت العهد لابن عدي وهو رجل ذو وفاء ومروءة، وإن رسول الله أحب إلي من نفسي، لكن الوفاء بالعهد أحب إلى الله ورسوله. كأنك سترد خطبة النبي لابنتك. يقول أبو بكر: أرسلي إلى أم حكيم ولتنتظرني حتى أرجع. مرحبا بصهرنا. كيف حال عروسنا يا أبا العروس؟ يقول أبو بكر: ما زال أبوها على عهده حتى تبلغ مبلغ النساء. يا أبا العروس، لقد تزوجت هذا الرجل وأنا في مثل سنها، وكنت أقرب إلى الطفلة مني إلى المرأة. أما ابنتك فإنها تسبق أطرابها نضجا وملاحة، وإن هي إلا سنة وتبدو وكأنها في العشرين من عمرها، لكني أخشى على ولدي أن تفتنه وتدخله في دينكم. يقول أبو بكر: كأنك تعتذرين عن خطبتها. إلا إذا عاهدتنا ألا تغري ولدنا أو تستميله إلى دينكم أو تسمعه ما تحفظ من كلام صاحبكم. هيهات، إن ولدنا إن تزوج منها فإنها على دين أبيها، وهي لابد تحفظ مثلما أو بعضما يحفظ أبوها. والزوجة أشد فتنة لزوجها من غيرها، وإني أخشى على ولدي أن يفتن عن دينه. يقول أبو بكر: أهذا رأيك يا أبا عدي؟ أجل. يقول أبو بكر: فإني أستبرئك ذمتي على الملأ حتى لا أتهم في أمانتي. لك هذا يا أبا بكر، وموعدنا الليلة في دار الندوة. لقد رجع زوجك. أرى البشرة في وجهك يا أبا عبد الله، ما وراءك؟ يقول أبو بكر: أبشري يا أم عائشة. رددت خطبة الرجل؟ يقول أبو بكر: بل رده الله عني وعن ابنتي ووقاها من دنس الشرك في قابل أيامها كما طهرها منذ مولدها. لله الحمد والمنة، بشري رسول الله يا أم حكيم. يقول أبو بكر: اذهبي إلى رسول الله ليأتيني خاطبا إن شاء. ظننتك ستبشره بنفسك، فهو أحب الناس إليك. يقول أبو بكر: إن رسول الله لا يرتضي للرجل أن يعرض ابنته على خاطبها، وما مثل رسول الله زوج، وما مثل ابنتي زوجة، فاذهبي إليه فإني أحب أن يأتيني ليمنحني وأهل بيتي قبسا من نوره وبركته. أبو بكر؟ من أبو بكر؟ سيد بني تيم. ومن بنو تيم؟ بطن من بطون قريش، يحملون عن الناس مغارمهم ويحكمون بينهم في أمور ديانتهم وديونهم. فما حاجتك؟ لقد أغير على قافلتي وأنا على مرحلة من دياركم يا ملك الشام. وما شأني بإغارة خارج دياري أيها العربي؟ مولاي الملك، ما جئتك متهما بل مستجيرا لتمدني ببعض الرجال حتى أسترد أموال الناس ممن سلبها، فإنها أمانة في عنقي، والموت أهون علي من أن أتهم في أمانتي. فإن لم تدركها وتستردها فما أنت فاعل؟ أهيم على وجهي حتى تأكلني سباع الأرض. فكم سلب منك؟ 100,000 دينار ذهبا وبضائع غير الرواحل والأمتعة. إن كنت صادقا فأنت أحمق، فلا يخرج رجل بهذا المال دون جيش يحرسه، وإن كنت كاذبا فأنت طامع. أيها الملك، لو علمت أن مجلسكم ذل للوافد وهوان للجار والقاصد ما دخلت عليكم، فأذن لي بالخروج. عربي ورب السماء، أكرموه وأحسنوا مفادته حتى أستوثق من خبره. أيها الملك، أعزك إلهك، إني رجل صدق وابن رجل صدق، لا يماري ولا يكذب ولا يختل ولا يخادع ولا يغدر ولا ينكث عهدا، يلقبه قومه بالصديق حتى وإن ترك ديننا إلى دين صاحبه. ماذا؟ اجلس اجلس وحدثني حديث صدق عن أبيك وصاحبه يا ابن الصدق. يا قوم، لقد علمتم أني خطبت لولدي ابنة أبي بكر وأنه لنعم الصهر، لكني خشيت على ولدي أن يفتن عن ديننا، فاسترجعت كلمتي واستعفيت هذا الرجل من خطبتي غير مذموم ولا مهين. حياك إلهك يا ابن عدي. ما كان أغناك عن هذا يا ابن عدي، فأنت أكرم علينا وعلى الآلهة من أن تصاهر صابئا مثل هذا الرجل. فليبحث لبناته عن أزواج من العبيد والسفهاء ممن على شاكلته. يا لعار بني تيم، أرأيت عاقبة أمرك واتباعك صاحبك؟ أصبحت منبوذا متجنبا يأنف الأشراف من مصاهرتك ومعاشرتك. يقول أبو بكر: لقد جاءني ذلك الرجل خاطبا فما رددته، ومثله لا يرد. أعطيته عهدي فما خنته، ومثلي لا يخون. واعلموا أني سئلت في ابنتي ممن هو أحب إلي من نفسي، والذي لو أمرني أن أذبح نفسي وولدي بيدي بين يديه لفعلت، لكني آثرت الوفاء بكلمتي لابن عدي على محبتي لصاحبي، حتى استجاب الله لما أرجو فاستعفاني ذلك الرجل واسترد خطبته أمام أهله بالأمس وعلى ما سمعكم اليوم. ولله الحمد أن أبدلني به من هو خير منه ومني ومن الناس أجمعين. من ذا تقصد يا ولدي؟ يقول أبو بكر: أهناك على ظهر الأرض من هو خير من الناس كلهم إلا الحبيب الذي طهرني بما جاء به من الدين الحق، وشرفني ورفع من قدري وقدر ابنتي وأهل بيتي. لقد زوجت ابنتي عائشة من خير البشر، من رسول الله. افتحي يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. من؟ الزبير؟ متى رجعت؟ ألا أدخل أم أرجع إلى الحبشة؟ كلا، مرحبا بك، أدخل. من يا أسماء؟ ابن العوام يا أمه. ابن العوام، مرحبا به. متى رجعتم يا ولدي؟ كيف حالك يا خالة؟ بخير ما دام رسول الله بيننا. الطعام يا أسماء. خير ما عندنا يا أمه. أين أبو عبد الله يا خالة؟ ألم تذهب إلى رسول الله قبل أن تأتي إلينا؟ لقد استحييت أن أذهب إليه، فنحن في منتصف الليل يا خالة. أتستحي منه وأنت ابن عمتي يا ابن العوام؟ هل رجعت وحدك؟ كلا، بل رجع كثير منا، فقد بلغنا أن قريشا دخلت في الإسلام، فما بلغت مشارف مكة حتى علمت أن القوم لا يزالون على جحودهم. بل وأشد يا ولدي. أما زلتم على عهدكم لي يا خالة؟ أعلمت أن أبا بكر يخلف وعده؟ هل بلغكم ما أنعم الله به علينا من الشرف والعز والرضا يا ابن العم؟ وهل هناك عز ورضا وشرف أعظم وأجل من نعمة الإسلام الذي هدانا الله إليه برسوله؟ لقد جاءنا من يخطب منه. أمهليه، فإنه قادم من سفر. ما بالك؟ تقولين جاءكم خاطب، وهل قبلتم؟ وكيف لا نقبل وهو أطهر زوج لأطهر زوجة؟ لقد أفزعته يا بنت أبي بكر، فظن أن الخاطب جاءك أنت. نعم ظننت هذا، فمن الخاطب ومن العروس؟ الخاطب هو رسول الله، والعروس عائشة أختي. إنه شرف وخير وبركة لكم يا آل بيت أبي بكر ولي. أحضري بعض الماء يا ابنتي. أمرك يا أمه. اذهب إلى رسول الله وأخبره بعودتك، وسوف تجد صهرك في صحبته، فأعرض عليه ما أراه في عينيك وما يدور في خلدك إن كنت لازلت راغبا في أسماء. يقول أبو بكر على بركة الله ورسوله: وانظر أين تقيم بامرأتك، وإن لم تسعك دار أبيك فأقم في داري يا ولدي. بورك فيك يا أبا عبد الله. زواج لا أباركه وعرس لا أشهده. يقول أبو بكر: ولما يا أبتي؟ تقيم الأفراح في دارك وتنسى أن لك ولدا غائبا. إن كان قد قتل فما جف دمه وما زالت هامته تستصرخ من يثأر له، وإن كان قد أسر فمن لا يفك أسره إلا عشيرته. يا من كنت سيدا لعشيرتك فأصبحت تابعا، شأنك شأن عتقائك من الموالي والغلمان. يقول أبو بكر: يا أبتي اتق الله في نفسك وفي ولدك، ولا تخزني في الدنيا بين الناس وفي الآخرة بين يدي الله، فإني لن أغني عنك من الله شيئا. أخاطبك في ولدك وتخاطبني في دينك؟ ألا تكف عن كلام صاحبك؟ يقول أبو بكر: والله ما هو بكلام صاحبي، وإنه لقول الله تعالى ووحيه، وإنه لأمانة أحملها إلى كل ذي سمع وقلب، ولن أمل دعوتك إلى الله القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وغوشاه من رجل لا يصرفه عن صاحبه ولا يشغله عن كلامه حدث ولا مصيبة في نفس أو مال أو ولد، ولو كان قتيلا سليبا أو أسيرا غريبا. يقول أبو بكر إن كان قد أسر فما أسره إلا ضلاله، وإن كان قد قتل فإنما هو أجله ومنيته حيث أراد خالقه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إليك عني، إليك عني، دعني، لا تأتني ولا تسل عني، ولسوف أستأجر قوما يبحثون عن ولدي أحب الناس إلى جده الثابت على دين قومه. هذا هو الأعرابي؟ منذ رأك أول مرة وهو لا يكف عن اختلاس النظر إلى نافذتك يا مولاتي الأميرة. أزلي الستار وادخلي يا لئيمة. لقد خطفت عقله يا مولاتي الأميرة. ماذا تفعل هنا أيها الأعرابي؟ أتريض في الحديقة حتى يطلبني مولاك الملك. لأن علم مولاي الملك أنك تتلصص على شرفات نسائه وبناته ليقتلنك صلبا على باب المدينة. ما أنا بمن يتلصص، وإن هي إلا جارية. جارية؟ إنها الأميرة ليلى بنت مولاي الجودي ملك الشام، فلا تمني نفسك بالمحال، فالموت دونها. هيا والزم باب القصر حتى يطلبك مولاي. أيها العربي، لقد استوثقنا مما سمعناه منك عن قافلتك وأبيك وصاحبه ودعوته، وقد أمرنا لك بحق الوفادة وبمن يرافقك حتى تبلغ مشارف ديارك. أعزك إلهك يا مولاي الملك. وأمرنا لك بخادم هدية منا، والهدية لا تباع ولا تهدى. وما مثلي من يجهل قدر هدية مولاي ملك الشام. ولئن ضللت على دينك ودين آبائك فلك مني كل ما تريد. مولاي الملك، لقد حرصت على دين آبائي وأجدادي قبل أن أدخل عليكم، وإن اليوم لأشد حرصا وثباتا، ولا يبلغنكم عني ما يسركم. انصرف، انصرف غير طريد، واسلك طريق يثرب، فإنه أكثر أمنا. يثرب؟ أجل، فمتى؟ الليلة. السمع والطاعة لله ورسوله، فانتظر حتى أجهز رحالنا ومتاعنا. لا رحال ولا متاع. لابد لي من بعض المتاع، فإني على وشك الوضع. لن ترحلي معي. ماذا؟ بهذا أمرنا أن نخرج فرادى تباعا تحت جنح الليل، حتى إذا ما استقر بنا المقام نرى بماذا يأمرنا رسول الله. ورسول الله هل سيخرج معنا؟ لا أدري. وأبي وأمي وعبد الله وعائشة؟ لا أدري شيئا غير ما أخبرتك، فاكتم الخبر واحرصي على دينك، وإن كتب الله لي الشهادة فاحرصي على ولدنا وأسميه عبد الله باسم أبيك وأخيك. لله الأمر من قبل ومن بعد، اللهم انصر نبيك. لقد أنزل الله عليه وعده بالنصر قائلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم. تجلسون تتسامرون وأصحاب محمد يتسللون فرارا تحت جنح الليل؟ ومحمد وصاحبه لم يخرج بعد. هلموا يا قوم، فليعمد كل منكم إلى من صبأ من عشيرته فيحبسه في داره حتى الموت، فلئن خرجوا ليظهرن أمرهم وينتشر بين القبائل. على رسلك يا أبا الوليد، فقد خرجوا من قبل إلى الحبشة ثم رجعوا وهم أقل عددا مما خرجوا، فاتركوهم. يا أبا معاوية، يا أبا معاوية، شتان بين أمسهم ويومهم، فقد كانوا بضعة نفر وأصبحوا كثرة، وفيهم من فرساننا وشيوخنا من لهم في العرب مهابة وحلف. فهل سمعت في دار جارك خبرا عن وجهتهم؟ أظنها يثرب. لئن خرج محمد إلى يثرب لينصرنه أخواله ولا أظهرن أمره ظهور الشمس في كبد السماء. أطلقوا الخيل في أثرهم وسدوا الشعاب وأحيطوا بدار محمد وصاحبه ليل نهار. هل أذن لنا رسول الله بالهجرة يا أبا عبد الله؟ يقول أبو بكر: ليس بعد، ولا يسألني أحدكم عن شيء، والزموا الصمت إلا من تلاوة ما تحفظون من كتاب الله. السمع والطاعة لله ورسوله. يقول أبو بكر: اتبعني يا ولدي، ولا تتحدث مع أحد، ولا تجب عن سؤال طوال الطريق. سمعا وطاعة يا أبتي. مرحبا بسيد بني تيم. يقول أبو بكر: يا ابن أرقط، لقد جئتك في أمر، وأنت رجل ثقة مؤتمن، ولكني أستحلفك ألا تفشي ما آمنك عليه. لك العهد بكل حلف وقسم وبكل إله وبرب الكعبة أن تسيل نفسي قبل أن يتفوه لساني بما أسمع منك. يقول أبو بكر: هاتان راحلتان أعهد بهما إليك لترعاهما بأجر حتى أطلبهما وهاك بعض المال. يا ابن أبي عتيق، هذا سر عظيم يستحق الأيمان والمواثيق. يقول أبو بكر: أجل لك هذا. يقول أبو بكر: إلزم الوادي بأغنامك يا ابن فهيرة، ولا تدخل بها مكة حتى آذن لك. سمعا وطاعة يا صاحب رسول الله. المشركون يحيطون بدارنا يا أبتي. يقول أبو بكر: ادخل ولا تعرهم التفاتة، وسأنطلق إلى رسول الله، فإني أخشى أن يصيبه مكروه، ولن يصاب أبدا إن شاء الله. أين كنت يا ابن أبي قحافة؟ كان في الوادي يرعى غنما. يقول أبو بكر: ما بالكم تحيطون بداري؟ نحرسك وأهلك حتى لا يغير عليكم مغير. ما بالك لم تدخل مع ولدك؟ إلى أين يا صاحب محمد؟ لعله ذاهب إلى محمد ليحبس معه. اتبعه جاسوسا يا أبا الوليد. يقول أبو بكر: السلام عليك يا رسول الله، بماذا تأمرني؟ أن أرحل أم أبقى إلى جوارك؟ يقول لك رسول الله: يا أبا بكر، لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. يقول أبو بكر: نعم الصاحب والهادي، والله لقد خشيت أن يؤذن لي بالخروج قبلك، وما يطيب لي ظل ولا منزل ولا سبيل إلا بصحبتك يا أحب خلق الله إلى الله وأحب الناس إلى قلبي. يقول لك رسول الله: يا أبا بكر، إلزم دارك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول أبو بكر: السمع والطاعة لله ولرسوله. Thank you. رسول الله شرف دارنا. يقول أبو بكر: السلام عليك يا رسول الله، مرحبا بالحبيب الصادق الأمين، اتركونا وحدنا. السمع والطاعة يا أبتاه. يقول أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، الصحبة حيثما رحلت أو نزلت، الصحبة في العسر واليسر، الصحبة في الشدة والرخاء، فداك نفسي وولدي والدنيا والناس أجمعون. لك الله يا أبا بكر. لقد شغله حبه لرسول الله وخوفه عليه، فخرج دون أن يودعنا، وما رأيته يبكي فرحا قبل اليوم. اللهم خذ العيون والأبصار ممن يتربصون بنبيك وصاحبه. لقد فر محمد. فمن ذاك النائم في فراشه؟ غلام أبي طالب علي. أدركوه في دار صاحبه. أين أبوك وصاحبه يا بنت الصابر؟ لا أعلم. كاذبة. تصفعني يا عدو الله، قطع الله يدك ورأسك وأذلك في الدنيا والآخرة. أدركهما في كل الشعاب. كيف خرج ونحن شهود حول الدار؟ اختفي أثارهما يا ابن فهيرة، وامحو كل أثر بأغنامك. يا ابن الصديق، انظر إلى الثرى، لكأن الله تعالى تكفل بحفظهما، فلا تكاد خطاهما تلمس الرمال حتى تذروها الرياح، وكأنها تلثم وقع خطى رسول الله وتتنسم عطره. لا أثر لهما ولا صوت في كل شعاب البطحاء. لم يبق إلا الجبل. إنه شديد الوعورة، صعب المرتقى، صخوره كأنها السيوف والخناجر. يقول أبو بكر: فداك نفسي يا رسول الله، لقد دميت قدماك، هلما أحملك يا رسول الله، أناشدك بمن هداني إليه بنورك أن تأذن لي فأحملك، فما أطيق أن أراك تتألم، وأرى دمك الطاهر ينزف على الصخر. فداك نفسي يا أحب إلي من نفسي وولدي. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتي. يقول أبو بكر: وعليك السلام يا ولدي، ارجع إلى مكة وتسمع ما يقول الناس، ولا تأتي إلا في غسق الليل. لابد لكما من طعام وشراب يا أبتي. يقول أبو بكر: لا شأن لك بهذا، ولا تفعل إلا ما أمرتك به، والزم الحرص. فأين أجدكما؟ يقول أبو بكر: في هذا الغار. الله معكما. يقول أبو بكر: مهلا يا رسول الله حتى أدخل الغار قبلك، فإن كان به وحش أو حية أو خطر افتديتك بنفسي يا أحب إلي من نفسي وولدي وأبي. هجركم وآثر صاحبه عليكم، ترككم بلا مال ولا زاد، وهاجر مع صاحبه. يا لفجيعتي في ولدي. كلا كلا يا جدي، فقد ترك لنا خيرا كثيرا ومالا وفيرا. فأين؟ هات يدك، ها هو المال. لا بأس، حسبكم هذا. ألا ليتني ما عشت لأدرك هذا اليوم. أطلب لهما السلامة يا عماه. ممن أطلب يا بنت أخي؟ من الآلهة وقد أسخطها وأغضبها؟ يا جدي، أما أنا لك أن تعلم أنها أحجار لا تدرك ولا تعي، وأنها ضلال وبهتان. أيتها الفتاة، أنت لا تدركين شيئا، فلو أني هجرتها وحقرتها فكأني أحقر كل سلف من آباء وأجداد، ولئن طرحتها من عقلي فكأني أقطع نبعة أنسابي، وإنها والسؤدد والمجد وعراقة الأصل للصنوان وإرث متوارث، ومن جحد تراثه كان أشبه بالنخلة تجتث من أصولها فترمى جذعا لا يصلح إلا للنار، وما أنا ممن يتبع حتى يعتنق ويقتنع. شأنك يا جدي؟ ما عاد لجدك شأن ولا رأي، وقد فقد الأهل كما فقد البصر، وإن فقدي ذريتي أشد علي من فقدي بصري. أضاء الله بصيرتك بنوره. ماذا تفعلون بأغنامك يا غلام؟ ما يفعل الراعي يا سيد قومك؟ هل أمسيت هنا؟ وأصبحت؟ فهل رأيت مولاك أو صاحبه؟ كلا. احلف بالبيت وآلهته ورب البيت، ما رأيته ببصري. الويل لك إن كنت كاذبا. كيف ستحملين الطعام يا ابنتي وتخرجين به؟ تحت ثيابي وأربطه بنطاقين، فلا يشك من يراني في أنه جنيني أحمله في أحشائي. يا ابنتي أنت على وشك الوضع، وإني أخشى عليك. أن تخشين علي ولا تخشين على رسول الله وصاحبه يا أم عبد الله؟ دعيني أحمل عنك وأذهب إليهما. كلا، فما بهذا أمرني أبي؟ السلام على رسول الله. السلام عليك يا أبتي. أقول أبو بكر وعليك السلام يا ولدي. أدخل، ما وراءك؟ يجوبون الأرض والشعاب ليل نهار، يسبقون قصاص الأثر والأدلاء. يقول أبو بكر انظر، فكأني أسمع حفيف ثوب خارج الغار. إنها أسماء جاءت بطعام. السلام على رسول الله. السلام عليك يا أبتي. يقول أبو بكر رسول الله يقرئك السلام يا ذات النطاقين. أبتي لكأنك كنت تبكي، هل أصيب رسول الله بشيء؟ يقول أبو بكر ولا يصاب أبدا بإذن الله، لكني رأيت في الغار جحرا فسددته بعقبي وأظن شيئا لدغني. أرني عقبك يا أبتي، أرني فلعلها أفعى. يقول أبو بكر أرفع عقبي لتخرج من جحرها فتؤذي رسول الله؟ لا لا والله، لك الله يا صاحب رسول الله. يقول أبو بكر اصطحب أختك يا عبد الله حتى تهبط بها الجبل، ثم اذهب إلى ابن أرقط الدليل ليتأهب بالرواحل. انظر سفح الجبل، ألا ترى شيئا؟ هذا شبح رجل يهبط. أدركوه. لا أثر له، وكأن الأرض ابتلعت. اتركوا الخيل واتبعوني صعودا، ولا تتركوا ثنية ولا نطوءا ولا وكرا. أظن الرجل وصاحبه يكمنان هنا في هذا الجبل. هنا أثر أقدام لم يمض عليها أيام. سحقا لك ولمن أشار علينا بمطاردتهما. تمزقت ثيابي وتشققت يداي وفقدت علي ودميت قدماي. ما أصحابه من مرتقى؟ هيا ننزل، فما أظن ابن عبد المطلب يصبر على ما لم نصبر عليه من تلك الأهوال. هيل صبرك يا أمية لبضعة جروح في قدمك أو يدك. أحلف بالله وكل الآلهة لئن وجدت الرجلين أو أحدهما لألقين به من شاهق الجبل إلى تلك الهاوية. هلم نبحث ولا تتركوا حجرا دون أن تفتشوا حوله وتحته. هلموا أقبلوا. هل وجدتهما؟ أظنهما ها هنا في هذا الغار. يقول أبو بكر: اللهم يا من جعلت الغار لنورك مهدا ومشرقا، لا تجعله له لحدا ومغربا. اللهم إنه عبدك ورسولك بالدين الحق وخاتمه، وأنا عبدك وصاحبه وخادمه. اجعلني فداءه واقهر أعداءه. اللهم خذ العيون والأبصار، فلو أن أحدهم نظر تحت قدمي لرآنا، ولو رآنا فلن يصل إليه إلا على جسدي. فداك نفسي يا أحب إلي من نفسي وولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. يقول أبو بكر: انطلق يا عبد الله إلى ابن أرقط وأعطيه هذا المال، ولينتظرنا على فم الطريق، ولا تجب عما يسألك، ولا تخبره بأي خبر. هل يعرف الرجل رسول الله؟ يقول أبو بكر: كلا، فلم يلتقي به من قبل، ولهذا فقد استأمنته. فما وجهتكم؟ أرض الله. فأي طريق تسلكون؟ طريق الخير. عجبا لك، فما غايتكم؟ الغاية الأسمى. ما بالك تلغز ولا تبين؟ كأنك مرتاب يتوجس شرا، وما أنا إلا رجل استأجر لأسلك بالناس شعابا يحار بها القطا. ولا يعنيني من أمر الناس شيء طالما أعطوني أجري. ها هو قد أتى. أين تريد؟ يقول أبو بكر: طريق الساحل شمالا. فمن هذا الذي معك؟ يقول أبو بكر: دليل يهديني السبيل. دليل يهديك السبيل؟ فما حاجتك إلي؟ يقول أبو بكر: إنه دليل لسبيل لا عهد لك به. عجبا، ورب الكعبة، ما من أحد من العرب أعلم بتلك الصحراء وشعابها وضروبها ومداخلها ومخارجها وسبلها مثلي. يقول أبو بكر: هلم أيها الرجل يرحمك الله، فلعله يهديك إلى سبيل لا عهد لك به، ولئن سلكته لن تضل أبدا. هذه رحلتك، اركب. يقول أبو بكر: يا رسول الله، ضع قدمك الطاهرة على كتفي واصعد، اركب راحلتك، يا خير دليل يهدينا في خير سبيل، يا نورا أشرق في ظلمات الكون، اركب راحلتك وتقدم، لكأني أسمع ترتيل ملائكة الله تبشر أرض الله بمشرق نور لن يخبو. آمنت بمن أرسلك رسولا بين الخلق وخالقهم، آمنت بربي وحبيبي إيمانا خالط قلبي ودمي. يا رسول الله، يا أجمل من تبصره العين وأطهر من تحمله الأرض، ما أنا إلا ظلك وخادمك وتابعك ومتبعك حيث نزلت وحيث رحلت، وأنا قلت بما أرسلت، فأنت الصادق الأمين المصدق المطاع. انظري يا ابنتي هل ترين أحدا؟ فإني أسمع وقع حوافر خيل. أسمعها مثلك يا جدي، لكني لا أبصر شيئا، ولعلي لا أبصر ما أخشاه. اللهم احفظ فلا يدركه أعداؤك، فأنت الذي أرسلته وأنت الذي أمرته. اللهم وعدك الذي وعدت أنبياءك ورسلك وبشرت به رسولك بقولك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء. انظري يا ابنتي هل ترين أحدا؟ فإني أسمع وقع حوافر خيل. أسمعها مثلك يا جدي، لكني لا أبصر شيئا، ولعلي لا أبصر ما أخشاه. اللهم احفظ فلا يدركه أعداؤك، فأنت الذي أرسلته وأنت الذي أمرته. اللهم وعدك الذي وعدت أنبياءك ورسلك وبشرت به رسولك بقولك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لله الحمد، لقد رجعوا دون أن يدركوهما. هيا هيا يا ابنتي حتى لا يؤذيك الأحمق المغزومي. هيا هيا يا جدي. صبرا صبرا حتى أستوثق منهم. ما وقوفكم على قارعة الطريق يا بني قحافة؟ أتريد الفرار بتلك النسوة كي تلحق بالسابق؟ هل أدركتموه يا ابن خلف؟ أيسرك أم يسوءك أن أدركه يا أبا الصابئ؟ سألتك هل أدركتموه؟ إن هي إلا ليلة ونعيدهما في أغلالهما أو نأتيك برأسيهما. قطع رأسك أنت ومن يرجو الموت لولدي. ما أعجب أمرك بين الأمس وبين اليوم؟ كنت شديد السخط علي، بريئا منه وممن أغواه. أتراك سبقت وأزمعت الهجرة كالفهمة؟ يا أحمق فتيان قريش، إني ما زلت بريئا مما يفعل ولدي ويقول، ولكن لئن نبذه عقلي فلن ينبذه قلبي، فإنه ولدي. يقول أبو بكر، كم بقي معنا من المال يا ولدي؟ كانت 5000 يوم خرجنا من مكة، أنفقنا منها 1000 أو نحوها على الطريق والرواحل وال... يقول أبو بكر، أتمن على الله ورسوله بما أنفقناه؟ لقد سألتك ماذا بقي معنا لنقدمها إلى رسول الله لينفقها فيما يرى، ولو كانت 100,000 دينار أو أضعافها فهي لله ورسوله. ها هي يا أبتي. يقول أبو بكر، احملها واتبعني إلى بني النجار، فإن رسول الله يريد بناء مسجده حيث نزل في دارهم. لا والله الذي أرسل رسوله بالحق وهدانا إلى دينه وشرفنا بنزوله في بلدنا، لا نطلب ثمنا لدارنا ولا لبستاننا، وإنما نهبه لله ورسوله. يا بني النجار، يقول لكم رسول الله إنما نريدها مسجدا للعبادة وسكنا للمقام، وإنها دار أيتام وأنتم أولياؤهم، فإما أن تطلبوا ثمنها أو لن نقبلها. رسول الله، إن مدينتنا بمن عليها وما عليها وأموالنا وما ملكت أيدينا هي لله ورسوله وأصحابه، وإنا لنعلم أنك خرجت بلا درهم ولا دينار. يقول أبو بكر: أموال رسول الله يحملها عنه ابن أبي عتيق، ها هو المال يا رسول الله، أنفقه فيما ترى. يسألك رسول الله يا أبا بكر: ماذا أبقيت لنفسك وأهلك؟ يقول أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. من ذا يأتينا في هذا الوقت من الليل؟ انتظري حتى أنظر من هو، فالمشركون يعلمون أننا وحدنا. هذا أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ولدي، كيف تركت رسول الله وأصحابه؟ بخير في يثرب. لله الحمد. وأبي؟ أرسلني وابن فهيرة لحملكم خفية إلى يثرب. أين زوجي؟ ألم يأتي معك؟ كلا، فقد أمره أبي أن يبقى ليعمل مع إخواني في بناء مسجد رسول الله وبيته. أحسن أبوك به إذ منعه من العودة معك، فأعمامه يتربصون به، ولو رأوه لقتلوه أو حبسوه وامرأته. هيا هيا نخرج قبل بزوغ الشمس. أنخرج ونترك بنات رسول الله وبقية أهله محبوسين في دارهم؟ اطمئني، فقد ذهب إليهم زيد بن حارثة، والسابق منا سينتظر بمن معه في الطريق. الآن طابت نفسي. هيا يا أسماء، أيقظي أختك عائشة وجهزي متاعنا وما نحتاج إليه، فقد تلدين في الطريق يا ابنتي. لا متاع ولا شيء، هيا هيا بما عليكم من ثياب. هيا. وجدي أين هو؟ نائم في غرفته. هل آمن بالله ورسوله؟ ليس بعد. لا هجرة لمشرك، هيا نخرج والزمنا الصمت. خذ أختك عائشة واسبقانا. وأنت معهما يا أمه. كلا، سنخرج كلنا معا. يا أخي، أنا على وشك الوضع كما ترى، ولابد لي أن أمشي الهوينة، فاتركوني ألحق بكم، وإن بزغت الشمس قبل أن أصل إليكم فارحلوا، والله حسبي ونعم الوكيل. هيا هيا هيا اخرجوا. لا يا ابنتي، سأخرج بك، فإما نجونا معا وإلا فالأمر لله من قبل ومن بعد. اخرج يا ولدي، اخرج قبل أن يستيقظ جدك ويصيح بنا ويلفت الأسماع والأبصار إلينا. هيا وأقرئ رسول الله وأصحابه السلام. ويح أمك يا شقي بني تيم، فقدت البصر والأهل والمال والولد، كلهم يفرون منك فرار السليم من الأجرم. أين أنتم؟ تركتموني وراء ظهوركم فردا وحيدا ضائعا، لا أدري أين ولا إلى أين. كأني ليل سرمدي، لا شمس ولا ضياء ولا نجم، وكأنكم نهار أبدي لا غروب له ولا انقضاء. ليل ونهار هل يلتقيان؟ هيهات هيهات يا أبا قحافة، هيهات يا أشقى الآباء، هيهات يا أتعس رجل مجدود العقل إلى آبائه، ملهوف القلب على أبنائه. ويلي، ويلي من ماضي الآباء، ويلي من حاضر وغد الأبناء، ويلي من نفسي، ويلي من نفسي، ويلي من نفسي. يقول أبو بكر: يا أصحاب رسول الله، يا من هاجرتم إلى الله فرارا بدينكم وتركتم الأهل والوالد والولد والدار والمال، فأبدلكم الله بها خيرا، بلدا طيبا وأهلا وعشيرة وإخوة في الله. رسول الله يأمركم أن تتآخوا في الله أخوين أخوين. يا أبا بكر، أحب أن تكون أخي في الله، أشاطرك داري وأموالي وما ملكت يداي، فأنت أسبقنا إيمانا وفداء وإيثارا بالمال والأهل والولد، فهل تقبل إخائي في الله إن كنت لهذا الشرف أهلا؟ يقول أبو بكر: ما أنا بأسبق الناس إيمانا، فقد سبقني من هو أفضل مني، وما أراني خيرا منكم، وما قدمت شيئا يرفعني على أحدكم. أما إخاؤك يا ابن زهير فإنه شرف لي وحب في الله، ولله الأمر ولرسوله. يا أصحاب رسول الله، يقول لكم رسول الله: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، وتردد ونظر إلا أبا بكر، فما تأخر حين دعوته ولا تردد فيه. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. فليكن أبو بكر الصديق وخارجة بن زيد بن أبي زهير أخوين في الله، وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة أخوين في الله، ومصعب وأبو أيوب وجعفر ومعاذ. بشراي بإخائك لي يا أبا بكر، إنه ليوم الشرف والعز في الدنيا والآخرة أن أكون أخا للصديق. يقول أبو بكر: كفى بالإسلام نسبا يعلو فوق الأنساب والأحساب يا أخي في الله. يقول أبو بكر: نعم ما فعله رسول الله، فإن عليا أحق بإخائه وحبه ممن سواه، فهو ابن أبي طالب الذي ربى رسول الله صغيرا وآواه كبيرا وذاد عنه ودافع منذ بعث، وإن لعلي فضل السبق إلى الإسلام، فهو أسبق مني وأعظم فداء، فقد ألقى بنفسه تحت سيوف المشركين ونام في فراشه ليلة هجرته. ثم إنه زوج فاطمة الزهراء، أحب بنات الحبيب إلى الحبيب، فأين أنا من علي؟ أين ابن أبي قحافة من عترة النبي؟ كنت لي البصر ومقلة العين، أرى بعينيك وأطرب لما ترى، وكأنني أرى ما لا يرى ذو البصر. كيف هنت عليك يا فلذة كبدي؟ وكيف هانت عليك نفسك؟ وكيف أصبحت وأمسيت؟ إيه يا يثرب، من ذا يحملني إليك لأسترد أكبادي إلى حما أجدادي؟ أبو قحافة، من أين يا عقبة؟ ما خروجك وحدك إلى البطحاء يا سيد بني تيم؟ سيد بني تيم؟ إن شئت قلت عبد بني تيم، ذليل بني تيم. حاشاك يا سيد قومك، يا سيد قريش كلها، لا بني تيم فحسب، فأنت أعزنا شأنا بما آثرت به آلهتك وفضلتها على الأهل والولد. ما بقي أهل ولا ولد. نحن لك أهل وعشيرة. لا عليك، لا عليك. أبشر يا أبا عتيق، أبشر، رجع ولدك. ولدي؟ رجع أبو بكر وفرحته؟ أحقا ما تقول؟ بل رجع ولده عبد الرحمن. أين تركته؟ على مرحلة، قادما في قافلة، وموكب يتقدمه ويحيط به الحرس. حمدا للآلهة، ما تركتني فردة، ففيه العوض عن أبي. يا أبا بكر، يا أخي في الله، ها هي داري، إن شئت رحلت عنها بأهلي وتركتها كلها لك، وإن شئت قسمتها بيني وبينك. يقول أبو بكر: بورك لك في دارك. يا أبا بكر، لا تخزني وادخل، أنت أخي في الله، والدار دارك، والأهل أهلك. يقول أبو بكر: أنت أخي في الله، لكني لست لأهلك محرما، وليس أهلك لي محارم، ولا يحق لي أن أراهم أو يروني. فهل تقبل أن تكون لي صهرا ونسبا على سنة الله ورسوله؟ يقول أبو بكر: أمهلني حتى أستأذن رسول الله. هلم إليه لعلك تكون لي خير أخ وصهر. تطمع في الزواج من بنت الجودي ملك الشام؟ ولم لا، وقد آثرني بالضيافة والمودة والمال، وفتح لي أبواب قصوره أن شئت دون إذن أو موعد. أراك تمد بصرك إلى مطمع لم تسبق إليه. أنا أهل لكل شرف وملك. تطمع أن تخلف الجودي على ملك الشام؟ يا لك من غر ستقتله مطامعه. أو ترفعه إلى شرف نرجوه له، فهو أهل لكل مجد وسؤدد. لقد نصر آلهته وثبت على دينها وفارق أباه وأهله، ورد الأموال والودائع إلى أصحابها، فبرئت ذمته وقطع ألسنة السوء. هون عليك يا جد الغلام، ما تلك الأموال التي رجع بها إلا ثمن ماء وجهه؟ أتسبني يا أبا معاوية؟ لا عليك يا ولدي، فإنها غيرة التاجر ممن ينافسه، وقد أصبحت له منافسا وندا، فلما لا يحسدك؟ مثلي لا يغار ولا يحسد يا أبا قحافة، ولكني أعرف الجودي ملك الشام، وأعرف أنه لا يعطي درهما إلا أخذ أضعاف ثمنه عاجلا أو آجلا. كيف تركتموه ينزل بأتباعه في مدينتكم؟ أبيت اللعنة يا ملك الشام، لقد أصبحنا وأمسينا، فإذا بيثرب كلها تستقبله وتوازره وتؤثره بكل ما تملك. فما أول ما فعل معكم؟ مد إلينا يده بالعهد على حسن الجوار، وترك لنا حرية العبادة، ووصى بنا أصحابه، وليته لم يفعل. ولما؟ لم يترك لنا سببا نتعلل به في الجهر بمعاداته ومناوئته وإعلان الحرب عليه. وهل تعوذكم الحيلة وأنتم أهلها؟ إنا نتحرش به وبأصحابه لنستدرجهم لقتالنا، ليقتل منا فنستصرخ ونستمد أحلافنا لينصرونا ونفتح لهم يثرب. فهي المدخل والباب إلى قلب الجزيرة. فكيف ترون الرجل في قوته؟ أيتشبه بالملوك؟ كلا أيها الملك أعزك الرب، فلو رأيته بينهم ما عرفته لهيئة أو ثياب أو لصدارة مجلس، وإنما لما عليه من هيبة تخلع قلوب خصومه وتحني رؤوس أتباعه توقيرا وطاعة. فمن أقرب الناس إليه من حاشيته؟ رجلان، أحدهما فارع الطول، ضخم الهيئة، حاد البصر، يهابه كل أصحابه، واسمه عمر. والثاني؟ رجل على النقيض تماما، نحيل، أقرب إلى القصر، خفيض الصوت، دمث الخلق، وهو أحب أصحاب الرجل إليه وأقربهم منه مجلسا، فهو سهره أبو امرأته، وهو كما يقولون أول من تبعه وصدقه، واسمه أبو بكر الصديق. أو يعرفه مولاي الملك؟ سمعت بعض خبره من بعض الأعراب. أنت أيها الرجل، يقول أبو بكر لبيك يا أمة الله، ما حاجتك؟ ألا ترى أيها الرجل، ألا تساعدني وتعقل تلك الغنيمات الشاردة؟ يقول أبو بكر استريحي يا أمه، استريحي، سآتيك بها. انتظر أنت يا أبتي، دع لي هذا الأمر. يقول أبو بكر لا والله، لن يخدم تلك المرأة إلا أنا، ولن أخذلها أبدا، اصطحبها إلى الظل واسقها حتى آتيها بغنمها. من أنت أيها الرجل؟ عبد الله. ابن من؟ ابن عبد الله. كل رجل هو عبد لله، فمن ذاك الرجل الطيب؟ أبي يا خالة. فما اسمه؟ عبد الله. علمت أنه عبد الله وأنك عبد الله، فمن جدك ومن أي عشائر قريش؟ لا عشائر ولا قبائل، كلنا من أصحاب رسول الله. يقول أبو بكر تلك غنماتك عقلتها وربطتها تحت النخيل، ألك حاجة أخرى؟ أجل، خذ هذا الإناء، املأه من ألبانها، احلبها، هيا. يقول أبو بكر سمعا وطاعة يا أمه. انتظر، يزعم هذا الفتى أنه ولدك، وأظنكما من فقراء مكة، من إخواننا أصحاب رسول الله. يقول أبو بكر صدق ولدي وصدقتي. أريد راعيا لغنماتي يرعاها ويحلبها ويبيع ألبانها وأصوافها ليكفيني شر السؤال، فقد هلك الزوج والولد وبقيت كما ترى يا ولدي. يقول أبو بكر أنا لك ولد وخادم وراع يا أمه. دلني على دارها يا ولدي، فمثلها أحوج إلى امرأة منها إلى رجل. انتظري حتى أستأذن أبي فقد يغضب. وهل يغضب أبوك من عمل الخير؟ كلا، لكن العجوز لا تعرف من هو. اذهب وأخبر أني لن أخبر العجوز أو أكشف لها عنه. أنت امرأته؟ أجل يا خالة. فما اسمك؟ أم عبد الرحمن. ها؟ هو عبد الله؟ كأنه ولدي، بل إنه أحب إلي من أخيه، ولعل الله أن يهدي أخاه. انظر يا ابن عتيق ماذا أراد منك ذلك الملك. كأنك تتهمني في مروءتي يا أبا معاوية. كلا يا ولدي، إنما أنا أنصحك، فإن ذلك الرجل الغساني شأنه شأن غيره من ملوك الأرض ممن يحيطون ببلادنا. كل منهم يمد بصره إلى تلك الأرض وهذا البلد وذلك البيت العتيق يا ابن أبي عتيق. ما شأن هذا بما كان بيني وبين ذلك الملك؟ مهلا يا ولدي، واسمع لأبي معاوية، فإني أرى له رأيا أبعد مما نرى. يا أبا قحافة، ما يوم ابن الحويرث ببعيد، فقد خرج من ديارنا منذ أعوام رافدا لديننا وآلهتنا، واستماله قيصر الروم وملوك الشام ووعدوه بملك مكة إذا دخل في دينهم، فرجع يحمل التاج في رحاله طامعا في تملك هذا البيت وهذا البلد وتلك الأرض كلها لتصبح إمارة تابعة للقيصر. تهمة لا أقبلها، ولو قالها غيرك يا أبا معاوية لقطعت رأسه، فما أنا ممن يبيع تراثه بكنوز الأرض، وإن هذا البيت وآلهته ورماله وسهوله وجباله أحب إلي مما سواه، ولو كنت كما تزعم أو تظن لكنت اليوم في يثرب تابعا لأقرب الناس إلي إلى أبي. بورك فيك يا عبد الرحمن، ليت أباك ورث مني ما ورثته يا ولدي. بئس الولد ونعم الحفيد. خسئت يا أبا معاوية، بل نعم الجد والأب والحفيد، وما على أي منا من لوم أو تثريب، فقد حرص جدي على دينه وأحبه، وكذلك أنا، فأخلصنا لما أحببنا، وأحب أبي صاحبه وصدقه فأخلص لمن أحب، وكذلك شأن الرجال. مولاتي تريدك لتسألك عن تلك الأرض التي رحلت إليها وتركتنا يا جفينة. ليس الأمر بيدي يا رضوى. حذاري أن تكون قد رجعت وتركت قلبك هناك. قلبي هنا حيث يحب، كما أن قلب المكي معلق بتلك الشرفة منذ وقع بصره على مولاتك. يا لجرأته وطمعي. هل أطمع؟ اسكت، فقد اقتربنا من مولاتي الأميرة أيها الطامع. نحن لا نطمع فيما يملكه غيرنا أيها الملك أعزك إلهك. ليس هذا طمعا، إنما هو غزو وقتال غيرة على دينكم الذي أوشك الرجل أن يقضي عليه بدعوته، وثأرا لكرامتكم التي امتهنها من فر من عشائركم ونزلوا غرباء في بلد ليس لهم فيها مال ولا حق، فأصبحوا هم والعبيد سواء بسواء. ذلك هو ما يشق علينا ويحني رؤوسنا بين القبائل. أرأيت أني أشير عليك بما فيه الشرف والمجد والسؤدد؟ وإني أعدك أن أمدك إن أمرت بما تحتاجه من مال ورجال وعتاد، وإن قضيتم على تلك الدعوة قبل أن تستفحل لأجعلنك ملكا على العرب. ها، فما قولك؟ هذا أمر عسير يدعو إلى النظر والتشاور والتدبير. أنت رجل عاقل أحمق. عاقل وأحمق ضدان لا يتفقان. عاقل إذ أدركت مشقة الأمر وحاجته إلى النظر والتدبير، وأحمق إذ تريد أن تتشاور. مع من تتشاور؟ مع شيوخنا ورؤوس قبائلنا. وتلك حماقة أشد، فما منهم إلا رجل طامع في الملك والسيادة، ولئن صارحتهم بما بيننا يتهمونك في عروبتك وولائك لقومك وتواطؤك معنا. صدقت يا مولاي الملك، صدقت، فما يضمنني لك إذا ما تم لنا ما أردنا؟ ما علمته عنك من ثقة وصدق. فبما وصفتني به من الصدق أتأذن لي أن أصارحك بما في نفسي ولي الأمان؟ لك الأمان. فما يضمن لي عرش الملك وتاجه؟ ألا تثق فيما يعد الملك؟ بل أثق ثقتي بنفسي، لكنني أخشى أن تجد أمور وحوادث هنا أو هناك تجعل وعدك غير مفعول. أفصح، أفصح عما تريد. نحن العرب نقول إن التحالف قوة والنسب أقوى. يا لك من عربي جريء ذكي. فهل عندك عروس للملك؟ بل عند الملك لنا إذا أراد. ها؟ تريد أن تسهر إلى الملك؟ لا بأس لا بأس. فهل تدري ما صداق الأميرة بنت ملك الشام؟ كل ما أملك. وماذا يملك مثلك؟ صداق الأميرة القضاء على تلك الدعوة في مادها ورؤوس دعاتها، وأولهم أقرب الناس إليك يا ابن أبي بكر. حييت يا تاجر مكة ويثرب. يقول أبو بكر: تحيتنا هي السلام. ألا تذكرني أم قد نسيتني فيما نسيت بالأمس؟ يقول أبو بكر: مرحبا سيد بني عنس، هل جئت زائرا أم تاجرا أم مهاجرا إلى الله ورسوله؟ كنت في طريقي إلى العراق فنزلت أتزود، فعلمت بأخباركم فدفعني الفضول وقلت: لن يشفي غليلي ويصدقني الخبر إلا صديقنا بالأمس تاجر مكة والشام واليمن، والذي آثر صاحبه بكل جاهه وماله وتجارته حتى أصبح كما أراه الآن يتاجر في بعض خرق بالية من الثياب. يقول أبو بكر: صدق من أنزل الكتاب على نبيه قائلا: ولباس التقوى ذلك خير. أريد أن أخلو إليك لتحدثني عن دينكم وصاحبكم. يقول أبو بكر: أولم يكفك ما سمعت من ولدنا عبد الله يوم أخذته إلى كهفك أسيرا ونهبت أمواله؟ أولم يكفك ما سمعت من إخواننا يوم عبرت إليهم البحر ولقيتهم على ساحل الحبشة؟ ماذا تريد يا أبا عمرو، يا حكيم قومك وأعلمهم بما سبق من ديانات؟ وفيما تجوالك في كل أرض؟ وفيما نزولك ها هنا على بعض حلفائك من المنافقين واليهود؟ لكأنك ترصد حركاتي وسكناتي يا ابن أبي عتيق. يقول أبو بكر: نحن لا نرصد ولا نرقب إلا ما وعد الله نبيه من تمام أمره ولو كره الكافرون، فإن شئت أن تهتدي هلما أدخل بك إلى رسول الله لعل الله أن يهديك ويشرح صدرك للإسلام. يا أبا بكر، أمهلني الليلة فإني قادم من السفر، وإن كان الغد سبقتك إلى مجلس صاحبك. يقول أبو بكر: أفلحت إن صدقت، واسمع إن شئت قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كأن ذلك الرجل لا يغضب أبدا. وهل يغضب مستضعف؟ إنهم منذ نزلوا بلدنا وهم كما ترى أذلاء، يتكففون العيش بما يجود عليهم أشباههم من أتباع صاحبهم. وكيف إذن أذنتم لهم بدخول يثرب يا أحبار يهود؟ إن هي إلا أيام ويخرج الأعز منها الأذل. يقول أبو بكر: أذلك الله يا أكذب اليهود، ألا تتقي الله وتكف لسانك وتؤمن بالله ورسوله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؟ أتقتحم داري يا ابن أبي قحافة؟ أبهذا يأمركم صاحبكم؟ يقول أبو بكر: تنحى عن الأمر يا كاهن اليمن، ودعني وذلك الرجل الذي جعل من داره وكرا للتآمر والكيد لدين الله بعد أن أمنهم رسول الله على أنفسهم وأموالهم وعاهدهم على حرية العبادة وحسن الجوار والدخول في الإسلام لمن يشاء دون إكراه. لا حاجة لنا بدينكم ولا بربكم، نحن أغنياء عنه وهو فقير إلينا. يقول أبو بكر: كذبت، والله لولا العهد الذي بين رسول الله وبينكم لقتلتك يا عدو الله. تضربني يا أبا بكر وأنت الحليم الذي لا يغضب أبدا؟ إذن لي يا حبر اليهود. يقول أبو بكر: لو دخلت يثرب بعد اليوم يا كاهن اليمن لأقتلنك، إلا إذا جئت مؤمنا بالله وبرسوله. كيف وجدتهم يا أبتي؟ وجدت أكثرهم حلما ولينا، أسرعهم غضبا، وأشدهم بطشا غيرة على دينهم. ولئن استقر بهم المقام في تلك المدينة فسرعان ما سيمتلكون الجزيرة كلها وما حولها. كنت فرحا يا أبتي يوم بلغنا خروجهم من مكة إلى تلك المدينة يثرب، لا إلى أرضنا باليمن. ظننت أنهم سيقنعون بمنزلهم حيث نزلوا، لكنني رأيتهم يزيدون ويتكاثرون، ولا بد من تفريق أمرهم وتفتيت وحدتهم وتشتيت جمعهم، ولا يكون هذا إلا بالحرب، حربا بعد حرب. لم يكن هذا رأيك يا أبتي قبل نزولك على يهود يثرب. صدقت يا ولدي، لكنها خطة أشار بها شياطين يثرب. يا أبتي، أولئك قوم يضمرون لنا وللعرب كلهم العداوة والبغضاء، وكم حذرتني منهم، فهل أذكرك بهذا يا أبتي؟ يا ولدي، أنا أدرى بما أرنو إليه ولا بد أن أبلغه، والحيلة أمضى سلاح والحرب خدعة. هلما نلحق بتلك القافلة فهي تسلك طريق الساحل. إنها قافلة قريش قادمة من الشام، يتقدمها أبو سفيان بن حرب. يا غلام! لبيك يا مولاي. اركب أسرع ناقة في رواحلنا وارجع إلى مشارف يثرب، واستصرخ أصحاب محمد ليعلموا بتلك القافلة ويخرجوا إليها. أمرك يا مولاي. لما تفعل هذا يا أبتي؟ اسبقني أنت إلى القافلة وبلغ ابن حرب أني قادم، لينزل بقافلته وينتظرني. هيا هيا، لا تنظر إلي كالأعمق. هذا أبو بكر الطيب الذكر، قفس من النور فيض من العذر. هذا أبو بكر الطيب الذكر، قفس من النور فيض من العذر. خليفة المصطفى الطاهر الصديق. خليفة غدا بمشيئة الله مع إبراهيم الشامي، محمد الدفراوي، إحسان القلعاوي، رشدي المهدي، والمخرج المنفذ أحمد أبو طالب، في رحاب أبي بكر الصديق.